بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، قد وصلنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى قوله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، صفحة 49 الفقرة 13. اقرأ. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأجور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم. الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأصل يتكلم عن أصل عظيم من أصول أهل السنة، ألا وهو الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذا الأصل، أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة في عرفات القيامة وفي الجنة. نعم. هذا هو معنى قول الإمام أحمد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. من الآيات التي تدل على إثبات هذا الأصل قول الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية صريحة في إثبات النظر، في إثبات نظر المؤمنين من أهل الجنة إلى وجه الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك أيضا من الآيات التي تثبت هذا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فكما جاء في الحديث الصحيح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. ومن الأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما في إثبات هذه العقيدة ما أخرجه البخاري في كتابه في صحيح البخاري في كتاب التوحيد تحت باب: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وكذلك أخرجه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى القمر في ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا. وفي لفظ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون وردت بتشديد الميم وبتخفيف الميم، لا تضامون في رؤيته، ولا تضامون في رؤيته. والمعنى معنى تضامون أي لا تتعبون ولا تشعرون بمشقة في رؤية الله عز وجل كما ترون هذا القمر بغير مشقة وبغير تعب. وكذلك جاء بمعنى الضيم، ويعني أنكم لا تتزاحمون على رؤيته عز وجل كما لا تتزاحمون على رؤية القمر، فإنه لو اجتمع عشرات بل آلاف من الناس في مكان واحد لرأوا القمر دون أن يتزاحموا، ولله المثل الأعلى. وهذا من باب تشبيه الرؤية لا من باب تشبيه المرئي. فهنا صلى الله عليه وسلم ما يعني كلامه هنا أنه يشبه الله عز وجل بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا كيفية أو أراد أن يبين لنا مثالا للرؤية لا للمرأة. فهنا الحديث هنا في تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. فكما نرى القمر يعني بغير ضيم وبغير تعب وبغير تزاحم يعني وبغير مشقة، ونراه واضحا ظاهرا خصوصا في ليلة البدر، فكذلك إذا اجتمع الناس يوم القيامة وفي عرصات القيامة وكذلك في الجنة فإنهم يرون الله عز وجل هكذا وغير هذه المشقة. وكذلك جاء إثبات هذه العقيدة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه أيضا البخاري في كتاب التوحيد بعد حديث جرير هذا. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم وأن الناس جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه هل نرى ربنا؟ قال نعم. قالوا أو سألهم صلى الله عليه وسلم هل تضارون من رؤية القمر؟ هل تضارون من رؤية القمر؟ قالوا لا. فسألهم هل تضارون فسألهم هل تضارون من رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، لا تضارون أو لا تضامون في رؤيته عز وجل. وذلك أن الله عز وجل يحشر الناس يوم القيامة فيقول أو فينادي عز وجل من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ثم يبقى أو تبقى هذه الأمة فيها شافعوها وفي رواية منافقوها، فيقول الله عز وجل لهم أين ربكم؟ ثم يتجلى لهم في صورة غير التي يعرفونها ويقول ويقال هذا ربكم، فيقولون نحن ننتظر ربنا إذا جاءنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا عز وجل. عليكم السلام. وكذلك جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بصيغة أو بلفظ آخر أن الله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. فيسأل اليهود ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم، ليس لله ولد. ويقال للنصارى ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، ليس لله ولد. ثم يأتي الله عز وجل، أو ثم يؤتى بصورة فيقال هذا ربكم، فيقولون ليس ربنا. من بيننا وبينه عز وجل آية، فيقال ما هي؟ فيكشف عن ساق، فيكشف ربنا عز وجل عن ساقه، فيسجد له كله. نعم نعم، فيكشف سبحانه وتعالى عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى المنافقون، أو يبقى كل منافق لا يستطيع السجود، فإذا سجد انطبق ظهره فلا يستطيع السجود، إلى آخر الحديث. وحديث طويل جدا فيه بيان لأهوال يوم القيامة، وكيف ينصب الصراط، وكذلك كيف تتخطف الناس كلاليب جهنم عافانا الله وإياكم. هو من الأحاديث العظيمة التي تميز، أو التي يميز الإيمان بها أهل السنة عن غيرهم من الفرق المحدثة. فإن الفرق المبتدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت على تأويل كثير مما في هذا الحديث، أو على تعطيل الكثير مما جاء فيه، مما أثبته أهل السنة من إثبات رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة للمؤمنين، وكذلك من إثبات الصراط، وصراط حقيقي ينصب على جسر جهنم، وكذلك من إثبات صفة الساق لله عز وجل، ليس كمثله شيء. فنحن نثبت لله عز وجل الصفات الخبرية، عليكم السلام، الصفات الخبرية مثل صفة اليدين، وصفة ومثل صفة الوجه، وصفة الرجلين أو القدمين، وصفة الساق. كل هذه الصفات الخبرية نؤمن بها، ولا نتخيل كيفيتها، لأن الله عز وجل لا تكيف صفاته، لا تعلم كيفية صفاته، ولكننا نؤمن بمعناها، فنحن نفوض الكيف، ولكننا لا نفوض المعنى. فيجب أن نفرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيف، حيث إن بعض من يدعي أنه على مذهب أهل السنة، يعني يدعي أن هذا هو مذهب أهل السنة التفويض، ويقصد بالتفويض تفويض المعنى لا تفويض الكيف. فهم يقولون نحن نفوض معاني هذه الصفات إلى الله، لا نعرف معناها، يعني لا نؤمن بمعنى، يعني نحن نذكر ألفاظا لا معنى لها، نقول إن لله يدين، هاتين اليدين لا معنى لهما عندهم. يقولون نحن نفوض المعنى وكيف، يعني لا نثبت معنى اليدين، ما معنى اليدين؟ يقولون لا نعرف، ليس لها معنى، كما كلمة مبهمة، كان الله عز وجل يخاطبنا بالمبهم ويكلفنا بالإيمان بمبهمات لا وجود لها ولا معنى لها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك يقولون في صفة الساق، يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يدعى المنافقون إلى السجود فلا يستطيعون، وجاء التصريح بإثبات صفة الشاق بصراحة. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. يحتجون بأثر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل أنه قال فيه: يوم يكشف عن ساق، أي تكشف القيامة عن أهوالها أو عن شدة أهوالها، يعني يقولون إن الساق هنا كناية عن شدة أهوال يوم القيامة، وهذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلاف هذا. جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. مرحبا بكم. شيخ محمود عبد الرزاق عفيفي ابن شيخنا العلامة رحمة الله عليه عبد الرزاق عفيفي، نائب رئيس الشيخ ابن باز، لجنة دائما للإفتاء سابقا رحمة الله عليه. نحن سعداء بما شرفنا الآن، يعني الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. تفضل تفضل تفضل، جزاك الله خيرا. شيخه عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه يعد من آخر العلماء المصريين، من آخر العلماء الذين توفي رحمة الله عليه من قرابة 5 سنوات أو يزيد، وكان وصل إلى مرتبة النائب الأول لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا شرف للمصريين. للأسف ما يذكره أحد من هؤلاء الأدعياء، ما يذكرونه البتة، ولا يعرفون الشباب به، لأنهم إن عرفوا العلماء تركوهم، فما وجدنا أبدا أحدا من هؤلاء القصاص والحزبيين يذكرون مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي أبدا البتة، ما يتعرضون لذكره كأنه لا يمت إليهم بصلة، رغم أنه كان يعد أكبر عالم مصري على وجه الأرض منذ سنوات، ويكفيه صرفا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يحيل عليه كثير من الفتاوى التي ترد إليه، وكان هو موضع الثقة عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وللشيخ عبد الرزاق جهود كبيرة في الدعوة إلى الله وفي نشر التوحيد والسنة في المملكة وفي خارج المملكة وهنا في مصر في بلده، و يعني كان رحمة الله في شمشور، نعم، وكان رحمة الله عليه يعني نموذجا لطلبة العلم في مصر، لمن يريد أن يتخذ أسوة فعليه أن يعرف أو أن يقرأ سيرة وترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهي مطبوعة في مجلدين. و يعني الأستاذ الفاضل ابن الشيخ الأخ الشيخ محمود عبد الرزاق عفيفي يعني يحاول أن يحافظ على تراث والده ويسعى في نشره، ويعني نسأل أن يبارك في جهده في يعني محاولة تعريف المسلمين في هذه البلاد بتراث عالم من علمائهم يعني افتقدوه ولم يعرفوه للأسف. فالواجب علينا أن نعرف علماءنا وأن نعرف من هو العالم، لو عرفنا العالم لتبين لنا أدعياء العلم، لكن بسبب أننا لم نعرف العلماء فظننا أن الماء ماء وليس الماء بالماء، ولكنه إيه؟ نارا مثل جنة الدجال الذي يأتي الدجال فيرى معه جنة ونارا، هو لا يعرف الجنة فيظن ناره جنة وهي نار للأسف، هي نار ولكن بجهله ظنها جنة فسقط فيها فإذ بيجد نفسه في النار. وكذلك الذين يذهبون إلى أدعياء العلم وهم لا يعرفون العلماء يظنونهم على شيء فيقعون في حبائلهم فإذ بهم يجرونهم إلى البدعة وإلى مخالفة السنة باسم السنة لأنهم ما عرفوا يا العلماء. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرشدنا إلى العلماء وأن يبصرنا بالعلم النافع. وأبشركم إن شاء الله تعالى إن الشيخ محمود عبد الرزاق جزاه الله خيرا أمدني ببعض أبحاث الشيخ عبد الرزاق عفيفي التي لم تنشر من قبل، وأنا على وشك الإعداد إن شاء الله لنشرها بطبع بإذن الله عز وجل، ويتتضمن بعض ردود الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الرجال والكتب والطوائف، فسوف نسمي الكتاب إن شاء الله تعالى بالجامع أو المجموع مجموع الفتاوى أو جامع فتاوى العلامة عبد الرزاق عفيفي في نقد الرجال والكتب والطوائف وفي الجرح والتعديل، حتى ندرك أن هذا العلم كان يحمله أحد علمائنا، فكان الشيخ ابن باز رحمه الله كما ذكرنا يحيل على الشيخ عبد الرزاق عفيفي كثير من الكتب والأسئلة عن بعض المتصدرين للدعوة أو للعلم، يحيل هذا على الشيخ عبد الرزاق ليقوم ببحث حال هؤلاء أو ببحث كتب هؤلاء ثم يرفع تقريرا إلى الشيخ ابن باز سواء بالجرح أو بالتعديل. فنحن بهذا نرد على من يدعي أن الرد على المخالفين لأصول أهل السنة يعد من الغلو في الجرح، وهو الأولى بهذا، هو الأولى أن يقال أنك أنت يا حسان الذي عندك غلو في الجرح لأنك جرحت علماء كبار واتهمتهم بغير حق واتهمتهم أنهم غلاة، ومدحت في رؤوس أهل الأهواء بل مدحت في أقنوم ورأس الخوارج في هذا العصر سيد قب، ووسمته بأنه كأنه إمام الأئمة كأنه سيد العلماء، وهو للأسف أقل أحوال أنه جاهل. فإذ بك تصف رأس من رؤوس أهل البدع بأعظم الأوصاف التي لا يوصى بها الإمام أحمد، وفي الوقت نفسه تطعن في رأس من رؤوس أهل السنة وتتهمه بالغلو، وأنت هو الأحق بأن يوصف به بالغلو. نعم. ويرفع من شأن رؤوس الحزبيين أمثال صفر الحوالي وسلمان العودة ومن على شاكلتهما ومحمد حسين يعقوب، ويرفعهم إلى مصاف العلماء، ولا يذكر البتة أمثال الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومن على شاكلتهما من كبار أهل العلم. فهذه بارك الله فيكم، فهذا كاشف لكم تكشفون به أدعياء السنة وأدعياء العلم، وتعلمون أن هؤلاء بارك الله فيكم ليسوا على طريقة العلماء وليسوا على سبيل العلماء، لذلك لا يذكرون العلماء أبدا إلا قليلا. تفضل يا شيخ، تفضل. طب تعالى يا شيخ، تعالى انت هنا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله هذا الأصل وهذه العقيدة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل والإيمان برؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، بين هذا في كثير من سؤالات تلاميذه له، وكذلك دافع عن هذا الأصل ضد رأس من رؤوس البدعة في زمانه والجهم بن صفوان في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير تأويله. وقد بينا أن قد قمنا بفضل الله بتحقيق هذا الكتاب منذ ما يقرب من 5 سنوات، وهذا يعد من يعني من المصنفات العظيمة للإمام أحمد على غرار أصول السنة. وأيضا شكك البعض في نسبته للإمام أحمد مثلما شككوا في نسبة أصول السنة، وكأنهم يعني اجتمعوا على تشكيك في أي كتاب من كتب العقيدة للإمام أحمد أن يشككوا في صحة نسبتها إليه، من أجل أن لا يربطوا الناس أو المسلمين بمنهج الإمام أحمد. ونقرأ شيئا مما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية الذين أنكروا رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. فقال: باب بيان ما جحدت الجهمية من قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اقرأ يا أحمد. قال أحمد رضي الله عنه: وقلنا لهم: بما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معمول موصوف لا يرى إلا لشيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ فقالوا: إنما معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقالوا: إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. رأيت كيف يسوق أهل الأهواء الشبهات حتى ندرك أو حتى يدرك البعض أنه ما يقول عن نفسه أن أنا أستطيع أن أميز. يقول لك: أنا أحضر عند هؤلاء في دروسهم وأنا أميز بين السنة والبدعة. إذا كان يعني رؤوس الجهمية الذين كانوا في زمن الإمام أحمد أثاروا مثل هذه الشبهات العظيمة التي خالت على كثير من الناس في هذا الزمان وفي زمان الإمام أحمد، ومن أجل ذلك ألف الإمام أحمد هذا الكتاب ليرد على هذه الشبهات التي لا يستطيع أن يميزها إلا العلماء. فلذلك نحن لما ننصح الشباب بأن يلزموا غرض العلماء فقط الذين عرفوا بالسنة، وأن يتركوا هؤلاء الذين فيهم شك والذين عرفوا كما قد تعرف منهم وتنكر، يعني تعرف شيئا من السنة وتنكر عليهم شيئا من البدع، فنقول لهم: نحن نقول لكم هذا حتى لا تقعوا في شبهات هؤلاء. إذا وقعتم في شبهات هؤلاء لا تستطيعون أن تخرجوا منها إلا أن يشاء الله، لأن البدعة والشبهة كالجرد، إذا أمسك في البدن قد يصعب أن يخرج منه إلا أن يشاء الله. عافانا الله وإياكم. وقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربها. وقلنا: إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها. فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: لا تدركه الأبصار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله معنى قول الله: لا تدركه الأبصار، وقال: إنكم سترون ربكم. وقال لموسى: لن تراني، ولم يقل: لن أرى. نعم، هنا الإمام أحمد يرد على شبهة هؤلاء الأولى التي قالوا فيها إن الله عز وجل، وإن معنى قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي منتظرة، أي تنتظر ثواب ربها. فقال لهم الإمام أحمد: هذا لا ينافي النظر إلى وجه الله، فالمؤمنون ينتظرون ثواب ربهم وفي الوقت نفسه ينظرون إلى ربهم. وكذلك بين أنه عز وجل كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الآية أكثر من الجهمية بلا شك، وأكثر من أي واحد منا، ورغم هذا أخبر بصريح كلامه أنكم سترون ربكم عيانا، رغم أنه يعلم قوله عز وجل لا تدركه الأبصار. فدل هذا على أن نفي الإدراك هنا لا يعني نفي الرؤية، ولكن نفي الإدراك هنا نفي الإحاطة، ونفي الإحاطة. فإن عقيدة السلف الصالح في رؤية الله تنبني على ثلاث أمور. الأمر الأول أننا نعتقد أننا أو أن المؤمنين سوف يرون ربهم حقيقة لا تأويلا، لأن هناك من أهل البدع من المعتزلة كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من قالوا إن الله عز وجل يخلق في المؤمنين حاسة سادسة يعلمون بها رؤية الله، فنفوا رؤية البصر، قالوا إن الله يخلق في المؤمنين حاسة سادسة في داخلهم يشعرون بها أو يعلمون بها أنهم رأوا الله، فنفوا أنهم يرون الله عز وجل بعيني رؤوسهم. فهذا مما يخالف فيه أهل البدع أهل السنة، فنحن نؤمن بأن المؤمنين يروا ربهم حقيقة. الأمر الثاني هنا نؤمن أن هذه الرؤية بالأبصار وبالأعين، أنكم سترون ربكم عيانا. الأمر الثالث أننا نؤمن أن هذه الرؤية تكون بلا إحاطة ولا كيفية، يعني لا يعني النظر إلى وجه الله أننا سوف نحيط به علما وأننا سوف ندركه عز وجل بأبصارنا، ولكننا ننظر إليه بغير إحاطة ولا إدراك، يعني لا إدراك لله عز وجل، لا تدركه الأبصار. نفرق بين الإدراك والنظر، نحن ننظر، المؤمن ينظر إلى ربه يوم القيامة، لكن ينظر إليه بدون إحاطة، دون أن يحيط بالله عز وجل، ودون أن يدركه عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، ولكن هذا لا ينافي النظر. ولله المثل الأعلى، أنت إذا نظرت إلى السماء هل تحيط بها كلها؟ هل تدرك السماء كلها؟ فكيف بخالق السماوات؟ وإن كانت السماء مخلوق أو مخلوقة، هل أنت إذا نحن نفينا إدراك، نفينا الإحاطة بالسماوات، هل هذا ينفي النظر إليها؟ وقال لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى، فأيهما أولى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لكم تذرون ربكم، أم قول الجاهلين حين قال لا ترون ربكم؟ والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيه أهل العلم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اقرأ الحديث مرة أخرى. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله. أنت قرأت قبل هذا الحديث صهيب ولا لم يأتي بعد؟ نعم. وهذا الأثر وروي عن أبي بكر أيضا، وجاء من عدة طرق، يعني في بعضها ضعف وقد أشهدت في تخريج طرقه كما هنا في الرد على الزنادقة، وأيضا في تخريجي على جزء في رؤية الله لابن النحاس المصري، توسعت أكثر في تخريجي هناك، وهو يعني يصح موقوفا ولا حكم الرفض. نعم بس اقرأ. ومن حديث ثابت البناني، ايوه نعم اكمل، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استقر اهل الجنه في الجنه نادى مناد: يا اهل الجنه ان الله قد وعدكم الزياده. قال: فيكشف الحجاب فيتجلى له. نعم هذا هو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه، وقد اختلف فيه أيضا، فقيل قيل إنه موقوف، إنه موقوف على عبد الرحمن بن أبي ليلى من قوله، ولكن رد على هذه العلة بأنه قد رواه ثابت البناني عن حماد بن سلمة، وثابت من أوثق الناس في حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة من أئمة أهل السنة الذين كانوا علما على السنة، ولذلك نال كثير من الطعن من أهل البدع والأهواء من الجهمية وغيرهم، ولأن حمادا روى كثير من أحاديث الصفات، فأرادوا أن يطعنوا في حماد بن سلمة حتى يسقطوا الإيمان بأحاديث الصفات التي رواها حماد بن سلمة. ولذلك تجد أن الكوثري زاهد، الذي يسمى بزاهد الكوثري، الذي كان هو المفتي في الخلافة العثمانية التي سقطت، هذا الرجل كان من كبار الجهمية، وكان من ألد أعداء السنة، وكان يدعو إلى التصوف وإلى إنكار صفات الله، ويطعن في ابن تيمية، ويطعن في أئمة السنة الذين نقلوا أحاديث الصفات، وقد رد عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه التنكيل بما جاء في نعم التنكيل بما جاء في سبحان الله رحم بالي الاسم الآن تتمة الاسم، هو التنكيل بما جاء في كتاب هذا الرجل الكوثري من الأباطيل. هذا الكتاب الإمام المعلمي اليماني دافع فيه عن أئمة السنة الذين طعن فيهم الكوثري، هذا كان من ضمن هؤلاء حماد بن سلمة، حيث أنه طعن في حماد ونقل بعض الروايات المكذوبة عليه رحمه الله، والتي كان نقلها بعض الجهمية القدامى ممن يسمى بابن الثلجي وابن فورك، وابن الثلجي كان كذابا، هذا كان كذابا، فابن الثلجي هذا افترى على حماد أنه اختلق هذه الأحاديث وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه العلماء قديما، وكذلك رد على هذه الفرية الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه التنكيل. وكذلك بين أن البيهقي رحمه الله قد تأثر بشيخه ابن فورك في رد بعض روايات الصفات التي رواها حماد، فرد عليه الشيخ المعلم اليماني وبين خطأه في هذا. الشاهد أن هذا الحديث يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. أكمل. قال الإمام أحمد رحمه الله: فينظرون إلى الله لا إله إلا هو، وإنا لنرجو أن يكون جهل وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله يقول للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمنين؟ على الكافر. فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهنم وشيعته وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. نعم. وقد نقل الإجماع على هذه العقيدة كثير من أئمة السنة في مصنفاتهم، وقد نقلت شيئا من أقوال هؤلاء الأئمة في مقدمتي على تحقيق كتاب أو جزء حديثي، وهو بعنوان كتاب في رؤية الله لابن النحاس المصري رحمه الله تعالى، وقد كنت حققت هذا الجزء منذ ما يقرب من عامين تقريبا، وهو لم يطبع حتى الآن. وهذا الجزء وبعنوان كتاب في رؤية الله كان ينسب لابن الأعرابي، ولكن الصحيح أنه ينسب لابن النحاس المصري من علماء مصر، وكان قد حققه الشيخ العلامة محفوظ الرحمن زين الدين السلفي في مجلة الجماعة الإسلامية منذ ما يزيد عن 20 عاما تقريبا. وقد حصلت على نسخة من الأصل الخطي، وهي النسخة الوحيدة لهذا الجزء التي اعتمد عليها الشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله. فكنت مما قلته في هذه المقدمة قال الإمام أبو بكر الأسدي الحميدي في بداية جزئي أصول السنة، السنة عندنا، ثم قال فيما ذكر بعض أي من السنة والإقرار بالرؤية أي رؤية الله بعد الموت. فقال الإمام أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي في رده على الجهمية بعد أن ساق عددا من الأحاديث والآثار في إثبات الرؤية، فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها. أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها، لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثته ببعض هذه الأحاديث، وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر ويدعي معرفتها، فأنكر بعضا ورد ردا عنيفا. قلت قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعده من أهل العلم، فمن بعده من أهل العلم، وكتاب الله الناطق به، فإذا أجمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في جزئه صريح السنة، والذي أيضا طبع فضل الله قريبا بتحقيقي، وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به. نعم لو شغلت هذه أيضا. هو ديننا الذي ندين الله به، أدركنا عليه أهل السنة والجماعة، هو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان الصابوني، أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: أما إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فهو قول سلف الأمة وأئمتها وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها، وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث، وجمهور القائلين بالرؤيا يقولون: يرى عيانا مواجهة كما هو معروف بالعقل. وقال الإمام ابن القيم في حادي الأرواح الباب 65 في رؤيتهم تبارك ربي في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم زهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم عز وجل. هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. الحرمان من النظر إلى وجه الله يوم القيامة أشد على أهل الجحيم من عذاب الجحيم، لما يعلموا أنهم حرموا من النظر إلى وجه الله، فإن هذا يكون عليهم أشد من عذاب الجحيم الذي هم فيه. ولذلك قد جعل الله هذا من عقوبة أهل النار، أنهم يوم القيامة أو في الآخرة عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقد قال الإمام أحمد هنا: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن أكرمة عن ابن عباس. نعم، هذا الأثر الذي رواه قتادة عن أكرمة عن ابن عباس وجاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا مطلقا، وقد اختلفت الرواية عن ابن عباس في هذا الشأن، فجاءت بعض الروايات بإطلاق الرؤية بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا مطلقا، لم تقيد الرؤية بشيء، أنه رأى ربه أي في ليلة المعراج. وجاءت روايات أخرى أنه رآه بفؤاده، أنه صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده مرتين، وسوف نذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فأولا، هذه الرواية التي ذكرها الإمام أحمد هنا رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس اختلف في إسنادها على قتادة، فروى النضر ابن سلمة ويلقب بشاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وروي هذا الأثر عن شاذان هذا، وشاذان هذا ثقة اختلف عليه فرواه عدد من الرواة، البعض منهم من المجاهيل الذين لا يعرف لهم حال، رواه عن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وزادوا فيه زيادات فيها بيان صفة أو بعض الصفات التي فيها شيء من النكارة، فقالوا إنه رأى ربه في ستر من لؤلؤ، وقالوا في بعض الروايات أنه رآه صلى الله عليه وسلم على فراش من ذهب في صورة شاب أمرض، وفي صورة شاب جعد قطط، إلى آخر هذه الألفاظ التي رواها بعض المجاهيل عن شاذان عن حماد بن سلمة. ولذلك أو من هذه بعض الأسباب التي جعلت بعض الجهمية يقذفون حماد بن سلمة بأنه هو الذي اختلق هذه الأشياء، ولكن العهدة ليست على حماد بن سلمة، ولكن العهدة عن بعض الرواة الذين نقلوا هذه الآثار عن حماد. نعم. وقد طوبع شاذان تابعه عبد الصمد ابن كيسان، أخرج هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، تابع شاذان على روايته عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أكرمة بذكر الرواية المطلقة أنه رأى ربه هكذا مطلقة. وأيضا تابعه إبراهيم ابن أبي سويد، ولكن في الطريق إلى إبراهيم شيء من الضعف. الشاهد أن الرواية هذه الرواية عن قتادة رواها حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وقد أخرج هذه الرواية عدد من أئمة السنة في مصنفات العقيدة نحو اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وكذلك الأجري في الشريعة، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وكذلك ابن النجاد في كتابه أو في جزئه الرد على من يقول إن القرآن مخلوق، وقد اختلف على قتادة أيضا في هذا الأثر، حيث أخرجه أو رواه عن قتادة بخلاف حماد بن سلمة، معاذ ابن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الرحمن ابن عائش عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ابن هشام هذا يعني صدوق لكن عنده أوهام وأغلاط، وقد ذكر ابن عدي رحمه الله أنه كان يؤخذ عليه الشيء بعد الشيء، أي يؤخذ عليه الغلط بعد الغلط. فالظاهر أن هذه الرواية رواية معاذ بن هشام عن قتادة إلى آخر الإسناد التي خالف فيها حماد بن سلمة في هذا الأثر أنها من أغلاط معاذ بن هشام، قد استفدت في بيان طرق هذا الأثر وما حدث فيه من اختلافات، وبينت ما فيه من علل في تخريج مطول على تحقيقي لجزء حديثي بعنوان مجلس من أمالي الإمام الحافظ سراج السنة أبي نصر الغازي رحمه الله. هذا المجلس من الأمالي جمع فيه الحافظ أبو نصر الغازي المرويات التي رويت عن نعيم بن حماد في الحديث الذي جاء فيه وحديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة، قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. هذا الحديث عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قد جمع طرقه الحافظ أبو نصر الغازي في هذا الجزء بعنوان أمالي أبو نصر أو مجلس من أمالي أبو نصر الغازي، وهذا هو جزء ضمن مجموع أجزاء حديثية يعني لم تطبع من قبل، قد ضممت إليها هذا الجزء ويتضمن أجزاء أخرى حديثية لم تطبع من قبل، وقد انتهيت من هذا المجموع بفضل الله عز وجل، وهو الآن على وشك أن يعني تطبعه دار الفاروق الحديثة إن شاء الله تعالى. وفي هذا الجزء ذكر أبو نصر الغازي الحديث، معذرة أنا قلت حديث أنه ذكر مرويات نعيم بن حماد ليس في حديث معاذ معذرة، ولكن رواية نعيم بن حماد هي في حديث أم الطفيل، فرواه نعيم بن حماد عن علي بن وهب عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي أو جاءني ربي في المنام في أحسن صورة. ثم ذكرت أيضا أو جاء في هذه الرواية أوصافا مثل التي ذكرناها أنه قال رأيته على رجليه فراش من ذهب، ورأيته شابا أمرض في من دونه ستر من لؤلؤ أو من دونه خضرة، إلى آخر هذه الأوصاف التي فيها نكارة. وحديث أم الطفيل هذا بهذه الزيادة لا يصح، ولكن الذي يصح منه فقط هو سطره الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، حيث إن هذه أو هذا السطر يؤيده روايات أخرى سوف نتكلم عليها الآن إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث اللي هو من رواية نعيم بن حماد، نعيم بن حماد ليس عليه العهد أيضا في هذه النكارة التي جاءت في هذا الحديث، وقد ألف أبو نصر الغازي هذا الجزء اللي يدافع عن نعيم بن حماد أيضا، حيث أن نعيم بن حماد من أئمة السنة الذين ابتلوا في محنة الإمام أحمد رحمه الله، قد قتله تقريبا المتوكل أو الواثق بعد أن سجن فترة، حيث أبى أن يصرح بخلق القرآن. فنعيم بن حماد من أئمة السنة، وقد روى هذا الحديث ليرد به على الجهمية الذين أنكروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في المنام. ومن الشواهد على صحة السطر الأول من هذا الحديث حديث أم الطفيل أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه الترمذي وكذلك الإمام أحمد في مسنده واللالكائي وغيرهم وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات والدارقطني في كتابه الرؤية، أنه صلى الله عليه وسلم وأن معاذا قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ثم جاءنا فقال أتدرون، ثم جاءنا فأقام وصلى، ثم بعد الصلاة قال ابقوا في مكانكم، ثم قال أتدرون ما الذي حبسني عنكم؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم إني كنت أو إني كنت أصلي بين يدي ربي حتى فقلت أو حتى نعست وفقلت ثم نمت أو ثم تفاقلت فأتاني ربي في المنام في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا. ثم كرر السؤال ثلاثا، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا، حتى وضع كفه أو يديه بين فديي فشعرت ببرد أنامله، فإذا أنا قد علمت كل شيء. فقلت، فسألني مرة أخرى أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم. قال فيما؟ قال صلى الله عليه وسلم يختصمون في الدرجات والكفارات. فقال ما هي الدرجات والكفارات؟ قال المشي إلى الجمعات ونقل الأقدام إلى الجماعات والوضوء على المكروهات إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث يسمى بحديث اختصام الملأ الأعلى، وقد ألف عليه الحافظ ابن رجب جزءا شرح فيه مفردات هذا الحديث وبين صحته، وقد جاء هذا الحديث أيضا من طرق كثيرة، ومن أكثر الأحاديث التي فيها اختلافات في طرقها. وقد أيضا استفدت في بيان تخريج هذا الحديث وبينت ما فيه من اختلافات، ورددت على من أعل هذا الحديث بالاضطراب، ونقلت أقوال أئمة السنة في تصحيح هذا الحديث، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله الذي صحح هذا الحديث، وكذلك البخاري صححه، وكذلك الترمذي. ومن المعاصرين العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني رحمه الله والشوكاني وغيرهم من العلماء قد حكموا بصحة هذا الحديث، وهو يصح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا الحديث يعد شاهدا قويا للشطر الأول الذي جاء من حديث أم الطفيل أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وكانت هذه الرؤية المنامية في المدينة قبل المعراج. وهذه الرؤية المنامية تؤيد أثر ابن عباس الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت أو أنه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. قيل إن المرة الأولى كانت في المدينة، وقيل إن المرة الثانية في ليلة المعراج. والطريق الأول الذي نحن بينا شيئا من حال رواته عن ابن عباس الذي هو من رواية قتادة عن أكرم عن ابن عباس، والذي جاء من رواية حماد بن سلمة عن قتادة، هذا أيضا صححه الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل سأله شاذان راوي هذا الحديث وأرسل إليه شاذان قال له هل أروي أثر ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ قال الإمام أحمد نعم حدث به فإن العلماء حدثوا به وكذلك لما سئل الإمام أحمد وقيل له إن قتادة لم يروي شيئا عن أكرمة أو لا تعرف رواية قتادة عن أكرمة فقال كيف هذا إن لقتادة عن أكرمة 5 أو 6 أو 7 أحاديث وأثبت رواية قتادة عن أكرمة. نعم. وقد رد على من أعلى أثر ابن عباس هذا من رواية قتادة عن أكرمة أنهم أعلوه بأن قتادة مدلس وقد عنعن في روايته عن أكرمة. فرد على هذا أن قتادة لم يتفرد به بل تابع قتادة على هذه الرواية 2 من الثقات تبعه يزيد ابن حازم وهو أخو جرير ابن حازم وثقة وكذلك تبعه سليمان ابن عاصم الأحول وهو أيضا ثقة وقد أخرج هاتين الروايتين ابن النجاد في كتابه الرد على من يقول القرآن مخلوق وأخرجه الدارقطني في الرؤية من طريق ابن النجاد وقد جاءت رواية يزيد ابن حازم وكذلك رواية عاصم أو سليمان ابن عاصم الأحول بلفظ آخر وهو فيه إن الله اختص موسى بالكلام واختص محمدا بالرؤية. نعم. وأيضا الرؤية هنا في هذا الأثر جاءت مطلقة فرواية قتادة عن أكرمة عن ابن عباس جاء فيها إثبات الرؤية مطلقا لم تقيد بالفؤاد وإنما جاءت الرواية عن ابن عباس مقيدة بالفؤاد فيما أخرجه الإمام مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس وكذلك من طريق أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين أو رأى ربه مرتين بقلبه أو قيل أنه رأى ربه بقلبه هكذا دون تحديد العدد فجاءت إثبات أو جاء إثبات تقييد الرؤية بالفؤاد أو بالقلب في صحيح مسلم من أثر أو من قول ابن عباس أيضا فالشاهد أنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مطلقا في روايات وجاء في روايات أخرى أنه قال إنه رآه بقلبه وجاء في روايات أخرى أنه رآه بفؤاده مرتين فيحمل المطلق عليه على المقيد وكذلك أيضا هنا ثبت عن الإمام أحمد أنه أثبت هنا الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية ربه مطلقا أيضا أصول السنة هنا أنه قال إيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه هكذا فاحتج البعض أيضا على أن كأن الإمام أحمد يثبت رؤية الله ويثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله بعين رأسه فقالوا إن الإمام أحمد عنده 3 روايات في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله قالوا الرواية الأولى كما نقل هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكذلك نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء بأحوال المصطفى وكذلك نقله أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات نقلوا هذه الرواية عن الإمام أحمد. قالوا إن الرواية الأولى أنه قال إن الإمام أحمد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه واحتجوا بقوله هنا في أصول السنة، واحتجوا أيضا بالروايات المطلقة عن ابن عباس، وكذلك نقل أو نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد من يسمى بالنقاش أو بابن النقاش. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الرواية المطلقة يجب أن تحمل على الروايات المقيدة التي ثبتت عن الإمام أحمد، بل قال إنه لا يعرف أبدا في رواية أن الإمام أحمد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده، والرواية الثالثة أنه رآه بفؤاده في المنام، وهذه أصح الروايات عن الإمام أحمد. وقد جاء آثر ابن عباس رضي الله عنهما يؤكد ما ثبت عن الإمام أحمد أن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده أو بقلبه في المنام، فرؤيته صلى الله عليه وسلم لله عز وجل هي رؤية منام، ورؤية الأنبياء حق، ولكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في ليلة المعراج بعيني رأسه، بل ثبت إنكار هذا كما صح هذا عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن أبا ذر سأله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال ما رأيت نورا، قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، فهو صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت أحرقت صفحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالشاهد بارك الله فيكم أن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، ولكنه رآه بقلبه مرتين في المنام. وإن شاء الله حتى يعني لا نسقل عليكم ولا نسقل على الشيخ محمود حفظه الله بارك الله فيه، يعني الحديث تتم ونسرد بقية الأدلة التي وردت، نسرد بقية الأدلة التي وردت في هذا الباب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك.